البنك على البنك على الشراء. هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة، اي نعم. البنك يمسكني بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء. قال بس ممارسات خاطئة بالموظفين، على رأسي يعني يا أنا بحكي لك، أنا الواقع أنا من مؤسسي البنك، صار لي 30 سنة فيه. طيب رحمك. أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة وياخذ كتاب عرض من صاحبها. جميل. ماذا بثمن وسعر ونوعها. انا اتوقع الكمبيالات اولا. توقع على الكمبيالات اولا، معامله البنك الاسلامي تماما. بيوقع على الكمبيالات اولا، بعد ذلك يشتريها البنك. بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك اياها باسمك. مزبوط. ابتداء اولا بكون مسجلها باسمك، بكون موقعك عليها البنك. بكون تم الاتفاق مع صاحب السياره الاصلي. رحمك الله. وتم العرض والقبول من قبل البنك. انت في البنك الان اريد ان اشتري السياره من الشيخ. نعم. انت ايش تفعل في اول معامله؟ توقعني على كم؟ اول شيء انا باخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذه. ما تخالف، هذه ما تقدم ولا تؤخر في العقد الان. طيب رحمك الله، الان اصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، ايش تفعل انت؟ ما بعد المفروض اعاين السياره، كيف التعليم عاين او ساويتها، ايش بتوقعني على صارت السياره امتلاكك؟ طبعا اتفقت انا وياه. يا شيخ رحمك الله، اتفقت انا وياه على الشراء. طول بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السيارة؟ نعم. لا مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك. نسمع من هون. اوضح لك اذا سمحت، البنك بيدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني بيقلل منه. نعم. يقلل من المضاربة والمشاركة الى المرابحة لانها اضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور بتفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج. لا لا، خلينا بالصورة هنا. أنا بدي أخذ سيارة من الشركة. تأخذ سيارة، ما هاي. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بخرج البنك. العامل الواقع العامل أنا بخرج. ما له دور. ما له دور. لأن أنا بتورط مع الشركة، لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو ال. بس هذا مو اشتغلنا مع الشيخ، الآن ما وصلنا لشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك يقول لي أتيني بكفيل، أتيني بكفيل، فآتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي. بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هاي الصورة الموجودة. هذا كلام صحيح. هذا يعني الموجود. البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير. بعد ما يلزمني يا شيخ. يلزمني. يلزمه، نعم يلزمه بكل شيء. ثم يدخل في المعاملة. والبنك يبيع شيء ما يملكه. أي. ويبيع، هذا أثبته أنا الآن، عفوا أثبت أنه ما يبيع السيارة يعاين، لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة مثلا علبة زيت، علبة أي شغلة، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا، فاتورة العرض يكتفي فقط. بالفاتورة. نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه. فاتورة العرض فقط. الفاتورة. نعم. مش كل شيء يذهب يعاينه. نعم. في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينها. فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه. لا يملكه. لا يملكه. هذا صحيح. صح ولا نعم. ولا تبع ما ليس عندك. أيه. وإذا تلفت البضاعة شو؟ طول بالك شوي. شو جواب البنك عن البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما في البيع الاستيراد من الخارج بتتلف البضاعة وبتحملها البنك. هلا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك؟ نملكه. الواقع العملي احنا ما نملكه. معليش، شو جواب البنك عم يقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم أن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟ بالنسبة للبيع المرابحة، الأمر بالشراء على ترك لي الألفاظ يعني بيعتمدوا